لازم أذكرك بيها. ماذا أعددت لها؟ ها جهزت نفسك لإيه؟ ممكن أنا موت دلوقتي، ممكن أنت تموت دلوقتي، ممكن أنت تموت دلوقتي. حد عارف يا جماعة؟ ده لسه من ثلاث أيام عندنا في مصر هنا ناس واقفين بس مستنين عند شط القطر، المزلقان مقفول بتاع القطر عشان القطر هيعدي، وعربات كتيرة واقفة يعني مستنية لحد ما خلاص القطر يعدي يتفتح مزلقان الناس تعدي تيجي من ورا، ومحدش متوقع إن ده يحصل. الناس واخدين بالأسباب واقفين ومستنين بعيد بعيد عن مزلقان القطر عشان القطر يعدي محدش يصاب، وتيجي العربية مقطورة من ورا تخبط كل العربيات ديت وتضرب في القطر وتقلب عربيات القطر عربيتين بالقطر.